بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ رحمنا الله وإياه ابن النجار في مختصره ذكر أنه لا يتعارض قطعيا، لا يتعارض قطعيا، وعلى هذا ينتفي الترجيح، لأن الترجيح مرتب على التعارض، فإذا كان لا تعارض فإنه لا ترجيح. ثم ذكر أنه يمكن أن يكون فيهما ناسخ ومنسوخ، هذا متصور، لأنه يكون الناسخ في زمن والمنسوخ في زمن آخر، فهذا لا تعارض. ثم ذكر أن مثله يعني قطعي وظني، أي لا يتعارضان، لأن القطعي مقدم على الظني. ثم قال وكذا ظنيان لا تعارض بينهما، يعني لا تعادل، لا تعادل، لأن ذكر أن التعادل هو التساوي، بحيث يكونان في مرتبة واحدة لا فرق بينهما، فإن هذا يقول غير ممكن. طيب، لكنه واقع، هو واقع في ذهن المجتهد، أما في نصوص الشارع وكلامه فإنه لا يتعارض، لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن ربه تبارك وتعالى، فلا يتصور ذلك منه. فما وقع في ذهن المجتهد من التعارض ففي هذه الحالة ما العمل؟ قال يجمع بينهما. إذن القاعدة الأولى هي الجمع، الطريق الأول من طرق دفع التعارض هو الجمع، فإن تعذر، طبعا الجمع له قواعد، منها الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وغير ذلك من القواعد المذكورة، سواء يعني مبثوثة في كتب أصول الفقه وإن كانت يعني أقل، أو مذكورة في كتب شروح الحديث، أو في كتب أيضا التفسير. يقول فإن تعذر وعلم التاريخ، إن تعذر الجمع وعلم التاريخ فالثاني ناسخ إن قبله. الثاني ناسخ إن قبله يعني المتأخر، إذا كان قابلا للنسخ بحيث كان في الأوامر والنواهي وليس في الأخبار. يقول وإن اقترنا خير، اقترنا يعني اقترن إيش؟ الحديثين المتعارضين أو الآيتين المتعارضتين، اقترنا وعلم التاريخ، يقول خير، وهذا طبعا مفترض افتراضي، وإلا لا يتصور أنهما يعلم التاريخ ويكونان في وقت واحد، يعني معلوم التاريخ فيكونان مقترنان، لكن لو افترضنا وجوده في ذهن المجتهد فإنه يقول يخير، وهذا التخيير مثله مثل ماذا؟ مثل تخيير المقلد بين المجتهدين وبين أقوالهم على القول الذي ذكره الشيخ هناك. يقول وإن جهل، يعني جهل التاريخ، وقبله يعني قبل النسخ، ولا أدري ما فائدة هذا القيد، يعني التاريخ مجهول وهو يقبل النسخ يعني في الأوامر والنواهي، لكن ما في فائدة. قال ولذلك رجع إلى غيرهما، لأنه لا يستطيع أن يعلم الناسخ من المنسوخ. لكن يمكن أن يقال أنه يعني إذا جهل التاريخ وأمكن الاستدلال عليه بطرق من طرق الاستدلال، كان يقال مثلا النافي أو المبقي على الحظر أو المبقي على الأصل، هذا نعتبره متأخر متقدم، والناقل عن الحظر أو الناقل عن البراءة الأصلية نعتبره إيش؟ متأخر، لأن الأصل أن الشارع يرفع البراءة الأصلية وليس يثبتها، يمثلون له مثلا ب أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، حرم المدينة، ثم إنه لما جاء إلى بيت أم سلمة وعندهم ذلك الولد اللي اسمه عمير، وعندها كالعصفور، ويقول له يا عمير ما فعل النغير، فهذا معناه أنه صايد له صيد وعصفور وحاطه عنده، فيقولون إن حديث أبي سلمة هذا، أم سلمة يعني حديث أم سليم، عفوا أم سليم، نعم أم سليم رضي الله عنها وارضاها، مبقي على الأصل، وحديث التحريم ناقل عن الأصل، فيكون هو الناسخ. لعله يعني يكون هذا هو المقصود، وإن كان هذا الاستدلال أضعف من الطريق الأول وهو معرفة التاريخ. يقول وإلا اجتهد، يعني إذا لم يمكن الرجوع إلى غيرهما، لم يمكن الرجوع إلى غيرهما فإنه يجتهد في الترجيح. ومن هنا دخل الشيخ رحمه الله وإياه في الترجيح، لكن قال يجب عليه أن يتوقف إلى أن يعلم الراجح من المرجوح فيعمل بالراجح ويترك المرجوح. وذكرنا في الدرس الماضي أنه من أهل العلم من يرى أنه يجوز له التقليد في هذه الحالة ولا يتوقف. شرع الشيخ الآن في تعريف الترجيح، قال والترجيح تقوية إحدى أمارتين على الأخرى لدليل. الترجيح هو فعل المجتهد، الترجيح هو فعل المجتهد، وقوله تقوية إحدى أمارتين أي أنه التعادل أو التعارض يكون بين ظنيين، ولهذا قال الشيخ أمارتين، لأن مصطلح الأصوليين أن الأمارة ظنية والدليل قطعي، وقد افترضنا أو قررنا أن القطع لا تعارض فيه، فإذا انتفى فيه التعارض انتفى الترجيح، وأن التعارض إنما يكون بين ظنيين، وعلى هذا سماها الشيخ أمارتين. ولكن علمنا أن مصطلح الدليل أوسع من أن يكون قطعيا فقد يكون ظنيا، والذي سيذكره الآن الشيخ وليس إيش أمارات بل هي أدلة. فتقوية إحدى الأمارتين أو الدليلين على الأخرى بدليل أو لدليل أي لسبب، فاللام هذه لام التعليل يعني لسبب، وهو كون أحدهما اقترن به دليل يدل على ذلك. والآن قوله لدليل سيأتي أن المرجحات لا ترقى أن تكون أدلة بل هي أقرب ما تكون أمارات، فلو قال على أخرى لأمارة مقترنة به أو لمرجح أو نحو ذلك، لكن لعله لم يريد أن يعيد كلمة الترجيح في التعريف حتى لا يكون فيه دور. ثم قال ولا ترجيح في الشهادة. الشهادة هذا على قول الشيخ وجمهور أهل العلم أن الشهادات لا ترجيح فيها لأنها مشوبة بالتعبد، مشوبة بالتعبد، فلو شهد اثنين هنا وثلاثة هنا لا ترجيح بينهما، لا ترجيح بينهما لا بكثرة ولا بغيرها. قال ولا في المذاهب الخالية عن دليل. المذاهب أقوال، المذاهب أقوال، فكيف ترجح قولا على قول إلا أن يتضمن ترجيحك له دليلا؟ فإذا عدنا إلى الترجيح لأجل الدليل أو الترجيح بين الأدلة، فنقول مثلا الإمام أحمد قال في هذه المسألة بهذا القول وخالفه، أو قال الإمام الشافعي في مسألة أخرى بقول آخر، وقول أحمد أرجح أو قول الشافعي أرجح. الشيخ يقول لا ترجيح في المذاهب وإنما ترجيح بين الأدلة، أما مجرد قول أحمد أرجح لأنه أحمد فلا يصلح. لكن قال بعض أهل العلم يرجح بين المذاهب بالنظر إلى يعني كثرة معرفتهم بالأدلة، كان يقال مثلا الإمام أحمد معرفته بالأدلة والأحاديث أكثر من غيره فيكون قوله أرجح، وهذا الترجيح بالعموم، وهذا قول لبعض أهل العلم، قول لبعض أهل العلم، وهو موجود في كتب يعني متعصبة المذاهب، فيقولون مثلا مذهب أحمد أرجح لكذا وكذا وكذا، فيرجحون بالعموم. لكن الصحيح أيها الإخوة أن الترجيح يكون بالنظر إلى الدليل في كل مسألة لوحدها، وأما الترجيح بالعموم ففي الأغلب، يعني مثلا للإمام ابن تيمية رسالة في تقوية أو ترجيح مذهب الإمام مالك، نظر إليه من جهة أنه يعني في أصوله أن أصوله قريبة إلى أصول الصحابة وأهل المدينة وعلماء أهل المدينة ونحو ذلك، فهذا الترجيح بالعموم لا يعني أنه راجح في كل شيء، بدليل أنهم يرجحون أقوال غير التي اختارها الإمام مالك رحمهم الله جميعا. فالشاهد أن المذاهب الخالية عن دليل لا ترجيح بينها، وإنما يكون الترجيح بالنظر إلى ماذا؟ إلى الدليل المتضمن في القول. يقول ولا بين علتين. منع الشيخ الترجيح بين العلتين، ولا أدري ما مقصوده بذلك، إلا أن يكون مقصوده أن العلتين كلاهما كلاهما يصلح تعليق الحكم عليهما، أو أن يكون كلا العلتين وصفين لعلة واحدة، وعلى هذا لا يكون بينهما ترجيح. فلأجل أنه يمكن أن يعلق الحكم عليهما معا من جهة أنهما منصوصتين، أو من جهة أنهما وصفان لعلة واحدة، فلا ترجيح بينهما. ولهذا استثنى قال: إلا أن تكون كل منهما طريقا للحكم منفردة. يعني إذا انفردت وصارت طريقا للحكم وأدت هذه إلى حكم، والأخرى أدت إلى حكم متناقض معه، في هذه الحالة ماذا؟ يكون الترجيح، وعلى ذلك فيه ترجيح بين العلل، وعندنا باب اسمه ترجيح بين العلل. فقوله لا ترجيح بين علتين لا أعلم له وجها إلا أن يكون هذا مقصوده، وهو أن كلا العلتين يصلح أن يكون طريقا للحكم معا، فلا ترجيح بينهما بل يعمل بهما معا. واضح؟ نعم. قال: ورجحان الدليل. لما انتهى من تعريف الترجيح جاء يعرف الرجحان، والرجحان صفة في الدليل نفسه، فقال: ورجحان الدليل كون الظن المستفاد منه أقوى. هذه لو اقتصر عليها الأصوليون أو اقتصروا على القاعدة اللي بتجي في الأخير لكان ذلك كافيا عن ذكر القواعد التي سيذكرونها لأجل ما يشوبها من الإشكالات. إذ قواعد الترجيح أو طرق الترجيح أو أسباب الترجيح لا تكاد تنضبط بل لا تكاد تحصر. ها؟ والذي يقرأ في كتب التفسير وكتب الحديث يرى وجوها من الترجيح كثيرة، ويرى أيضا أن ما يقرره أو ما استقر في ذهنه من ترجيحات موجودة في كتب الأصول قد خلفت في كتب أخرى لأسباب أخرى. فينبغي أن يركز على الضابط، على الضابط في باب الترجيح. الشيخ الآن ذكر كون الظن المستفاد منه أقوى، هذه قاعدة، وسيأتي له تقرير هذه القاعدة في نهاية ذكر المرجحات. قال: ويجب تقديم الراجح. هذا قول جمهور أهل العلم، أنه يجب العمل بالراجح، وأن الأدلة تقبل الترجيح، وأنه يجب على من اتضح له رجحان دليل أن يعمل بالراجح ويترك المرجوح. قال: ويكون أي الترجيح بين منقولين ومعقولين ومنقول ومعقول. المنقولان هي الأدلة التي طريقها النقل كالقرآن والسنة وأقوال الصحابة، والمعقولين هو التي طريقها العقل متضمنا فيه استناده إلى الشرع كالقياس والاستصلاح ونحو ذلك. ومنقول ومعقول يعني المقصود به الطريق الثابت بطريق النقل أو الثابت بالطريق العقلي. إذن لا يريد الشيخ بالمعقول هنا الأدلة العقلية المجردة، وإنما مراده الأدلة العقلية المستندة إلى الكتاب والسنة ومنبثقة عنها كالقياس والاستصلاح ونحوهما. قال: الأول يعني الترجيح بين المنقولات، السند والمتن، والأول في السند والمتن ومدلول اللفظ وأمن الخارج. إذن هذه أربع أمور يكون الترجيح فيها في المنقولات: بالنظر إلى السند، بالنظر إلى المتن، بالنظر إلى مدلول اللفظ، وبالنظر إلى أمر آخر. السند هو طريق ثبوت الحكم فيكون له تأثير في ترجيح أحدهما على الآخر، والمتن باعتبار مرتبة دلالته من حيث الظهور والخفاء والقوة والضعف، ومدلول اللفظ أي ما يترتب على اللفظ من أحكام، فهذا يترتب عليه حظر، وهذا يترتب عليه إيجاب، هذا يترتب عليه كراهة ونحو ذلك. وأمر الخارج الترجيح بالأمور الخارجية كقياس يسند هذا أو دليل آخر يسند هذا الدليل ونحو ذلك. بدأ بالسند لأنه طريق ثبوت الحكم، فقال: يرجح بالأكثر رواة أو أدلة. هذا الترجيح بالأكثرية يا الإخوة إنما تصح إذا استوت الطريقان أو استوت المرتبتان من كل وجه. فيكون حينئذ الترجيح بالأكثر مظنة القوة، وإلا فالأكثر الكثرة أغلب ورودها في كتاب الله بالذم، وإن تطع أكثر من في الأرض. فكيف جعلها الشيخ طريقة للترجيح؟ نقول إذا استوت المرتبتان في الدليلين بحيث لم أو في السند بحيث لم يتميز أحدهما عن الآخر بقوة حفظ وضبط وعدالة، أمكن الترجيح بإيش؟ بالكثرة في هذه الحالة. ولذلك بعض الأحيان تجد أن هذه الرواية رواتها كثير وهذا رويها واحد لكنه جبل في الحفظ وإمام من الأئمة، فترجح روايته على رواية البقية. لكن إذا كان الأكثر في درجته في القوة والضبط والحفظ فلا. وذلك الإمام بن عبد البر رحمه الله لما جاء إلى حديث انفرد فيه مالك بروايته أظن عن عبيد الله ابن كذا، يعني من ذرية عمر، هل هو عبيد الله أو عبد الله؟ فانفرد مالك بأنه عبيد الله ورجع في ذلك وثبت عليه، وخالفه أصحابه الآخرون الذي رووا الحديث عن الزهري فيما أظن. فقال ابن عبد الجر روايته ابن عبد البر رحمه روايتهم أرجح، وإن كان مالك جبل في الحفظ لكن هؤلاء كذلك أيضا جبال في الحفظ، فمظنة أن يكون الخطأ منه أقرب من مظنة أن يكون الخطأ إيش منهم. فالمقصود أن يليق على الترجيح بالكثرة ليس على إطلاقه، وقيس عليه ما سيأتي يقول أو أدلة، يعني كثرة الأكثر إما أن يكون رواه أو أدلة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى من ركعتين وقال له ذو اليدين زيدت في الصلاة قصرت الصلاة ولا نسيت، ما قبل روايته، لكن لما كثر نعم رجح رواية الأكثر على ظنه، ولا الله عليه الصلاة والسلام قال لم أنسى ولم تقصر، لم أنسى ولم تقصر. نعم. ثم قال أو أدلة، بمعنى أحد الحكمين عليه أدلة كثيرة، أو أحد السندين عفوا عليه أدلة كثيرة والآخر أدلة إيش أقل، فإنه في هذه الحالة يرجح بالأكثر أدلة. يعني لو جئنا إلى مثلا إفراد الإقامة وتثنيتها، فالأدلة على الإفراد أكثر من الأدلة على التثنية فتكون هي الأرجح. والأمثلة المذكورة في كتب الأصوليين جلها مكرر وبعضها افتراضي، ولذلك لا يعول عليها كثيرا في العمل بها مثلا. ولم يكن مقصودهم رحمهم الله بالتمثيل تقرير المثال، وإنما مقصودهم تقريب الصورة للمستمع. وما يذكره بعض الأحيان الأصولي من مثال قد يكون الراجح خلافه، فلا ينبغي أن يسرب عليهم في قلة الأمثلة أو ضعف الأمثلة أو نحو ذلك، لأنه لم يكن مقصوده المؤلف مثلا أو الشارح أنه يستقصي في بيان صحة المثال ونحو ذلك. عاد أنت همتك الآن تأتي من جانب هذا، ولذلك تجده مثلا في لما يشرح في حديث أو لما يشرح في فقه أو كذا لا يقرر الأمثلة التي يذكرها في كتابه الأصولي، بل يكون له ماذا تقرير آخر يختلف عنه. والأمثلة أيها الإخوة لا تكاد تحصر في التعارض، سواء في السند أو في المتن أو مدلول اللفظ أو بين الأقيسة، كثيرة جدا. وباب التعارض باب عظيم ينبغي لطالب العلم أن لا يقتصر فيه على مجرد قواعد قرأها في مختصر ونحوه، بل يعني ينظر في الكتب المفردة سواء في التعارض المدعى في كتاب الله مثلا وفي كتب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك كتب كثيرة ومشهورة معلومة. وأيضا يكون له نظر آخر في كتب التفسير وكتب الحديث وشروحه، وهذه هي التي تبني العقلية العلمية لطالب العلم، وليس مجرد قراءة المختصرات وشروحها يظن أنه سوف يكون قد يعني أحرز إتقانا في العلم. ثم قال: وبالأزيد ثقة وبفطنة وورع وعلم وضبط ولغة ونحو. هذه مرجحات سبعة بالنظر إلى كون أحدهما اتصف بمزية تزيد على الآخر، فالأوثق يقدم على الثقة، والأكثر فطنة على الأقل، والأكثر ورعا على الأقل، والأكثر علما على الأقل، والأكثر ضبطا على الأقل، والمتقن للغته الضابط لها على الأقل، وكذلك الذي لا يلحن على الذي ظهر لحنه. وبالأشهر بأحد ذي السبعة، يعني لو اشتهر واحد، لو اشتهر واحد بأنه ثقة، اشتهر واحد بأنه ضابط، فإنه يرجح على غيره، وهذا معلوم في يعني في كتب مصطلح الحديث. قال: وبالأحسن سياقا. هذه من المرجحات التي يذكرونها، أن الشيخ الذي يروي الحديث بسياق منضبط متقن أرجح من الذي يرويه بطريق فيه نوع من الاختلاف وعدم حسن السياق. قال: وباعتماد على حفظه أو ذكره. يعني يقولون الراوي الذي يعتمد على حفظه وذكره يرجح على الراوي الذي يعتمد على كتابه، أن الكتاب يدخله الغلط، وتعرف أن الكتاب قد لا يشكل، فربما تصحفت عليه الكلمة، وكونه يعتمد على كتابه فقط ربما وهو ينقل إلى الكتاب أو كذا حصل له نوع من الغلط. وعلى كل حال هذا ترجيح عند الشيخ يراه بعضهم، وإلا قد يكون الذي يروي من كتابه أضبط من الذي يروي من حفظه. يختلفون. لما تقول الإمام أحمد والحفاظ الكبار الذين يعني مثل ما قيل في المزي رحمه الله أنهم كانوا يقرؤون عليه في الترمذي، في سنن الترمذي، ومعهم عدد من النسخ، فيقول الصواب كذا، فقال أحدهم: والله ما النسخة الصحيحة إلا أنت. هذا الحافظ الذي إذا روى من حفظه كذلك. فهذا مقصود الشيخ رحمه الله، أنهم جبال في الحفظ، زين، حتى أن أحدهم يكون حفظه أشد إتقانا من إيش مما يكتبه. قال: وبعلمه وبعمله بروايته. هذا أيضا من المرجحات المحتملة، يعني إذا عندنا حديثين متعارضين وأحدهما الراوي عمل بروايته والآخر لم يعمل بها، فيقولون الذي عمل بروايته أرجح من الذي لم يعمل بروايته، ولا يبدو لي وجه للترجيح بهذا. قال: أو لا يرسل إلا عن عدل. يعني إذا عندنا حديثان متعارضان وكلاهما مرسل، لكن أحدهما علم عنه أنه لا يرسل إلا عن عدل، والآخر لا يتوسع يرسل عن عدل وغير العدل، فالذي يرسل عن العدل لا شك أنه أرجح من الذي يرسل عن العدل وغيره. قال: أو مباشر أو صاحب القصة أو مشافها أو أقرب عند سماعه. هذه صفات مختصة بالراوي كذلك، يعني قد يكون الراوي مباشر للقصة، باشرها، يعني هو الذي حدثت معه، مثل ما تقول رواية أبي بكر لحديث الهجرة، رواية أبي رافع لزواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، وميمونة كذلك روايتها لها، فلا شك أن هؤلاء روايتهم تكون أرجح. المشافهة يعني الذي يشافه الراوي الشيخ مباشرة أو النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، مثل رواية القاسم بن محمد، أو تقول هشام ابن عروة، زين، أو عروة بن الزبير، روايتهم عن عائشة، لأن عروة عائشة خالة لعروة، أمه أسماء، والقاسم بن محمد عائشة عمته وقد ربي في حجرها، فلا شك أن روايته ومقابلته لا ليس كرواية الأسود مثلا النخعي أو غيره ممن يأخذون بين عنها عن حجاب، يعني وهذا أيضا ليس على إطلاقه، ترى هذا مرجح ومؤشر، وإلا قد يوجد من المقويات عند الراوي الآخر ما يكون أقوى من الروى الذي روى مشافا أو أقرب عند سماعه. يعني مثلا رواية عبد الله بن عمر في الحج مثلا أرجح من رواية مثلا عبد الله بن عباس الذي قد يكون صغيرا في مثل هذا الوقت ولم يكن قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو رواية أسامة بن زيد الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في راحلته في في في حالة من الأحوال، زين، أقرب من رواية غيره أو أرجح من رواية غيره الذي لا قد لا يكون معه في في يعني في رحل، يعني أسامة ركب معه وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأحيان يكون الصحابي ماسك لرحل النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مثلا تخيل مثلا 30,000 في معركة تبوك، 30,000، هل معقول 30,000 هذولا كلهم يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم؟ لا طبعا، لا شك أن جلساءه الذين يجلسون معه وخواصه الذين يحرصون، بعضهم يكون حريصا جدا على العلم، فيكون دائما قريبا من إيش؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن عمر مثلا، يعني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وأغلق الباب واقف عند الباب، أول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسك بلال، هل صلى رسول الله؟ يسأله ثم وين صلى؟ هذا من زيادة الحرص. فهؤلاء قد تكون روايتهم أرجح من رواية غيرهم. قال: أو من أكابر الصحابة فيقدم الخلفاء الأربعة وأحدهم، يعني على غيرهم. قال: أو متقدم الإسلام، وهذا ترجيح فيه نظر، متقدم الإسلام، لأن متأخر الإسلام قد يكون روى آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إبراهيم النخعي رحمه الله قال: يعجبنا حديث جرير بن عبد الله في أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم مسح على خفه، لأنه أسلم بعد نزول المائدة. نعم. قال: أو أكثر صحبة، نعم، لأن الملازم يعلم من حال من يلازمه أكثر من غيره. قال: أو قدمت هجرته، يعني كانت قديمة، لأنه يكون قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال: أو مشهور النسب، وهذا من المرجحات الضعيفة. لماذا مشهور النسب؟ قال: المشهور النسب يتحرز. طيب، يعني هو وقف التحرز على مشهور النسب يعني معنى ذلك أن عطاء بن أبي رباح روايته ضعيفة؟ هذا من المرجحات الساقطة. قال: أو سمع بالغا. عللوا ترجيح رواية البالغ على رواية من لم يبلغ من وجهين: أن البالغ أكثر ضبطا، الأمر الثاني أنه أكثر تحرزا، أن الصبي قد لا يتحرز من الكذب، أما البالغ فيتحرز. لكن كلاهما مظنت كذلك يعني النظر. قالوا: بكثرة مزكين، يعني أحد راوي الحديث مزكوه أكثر من الراوي الآخر. أيضا من طرق الترجيح وأعدليتهم وأوثقيتهم، يعني أن الذين زكوا هذا أعدل أوثق من الذين زكوا الآخر. قالوا: مسند على مرسل، لا شك أن مزية الإسناد مقدمة. وهنا أنت لما تسمع مسند على مرسل قد يظنها الطالب المبتدئ أن كل مسند مقدم على إيش؟ على كل مرسل. بعض الأحيان المسند ساقط، فيه كذاب، فيه ضعيف شديد الضعف، هذا وارد ولا لا؟ فقد يكون المرسل أقوى منه وأفضل. قال: ومرسل تابعي على غيره، التابعي لأنه أغلب أحواله يروي عن الصحابي، بينما تابعي التابعي يعني سيكون واسطة بينه وبين الصحابي. قالوا: بالأعلى إسنادا. يقولون كلما كثرت الوسائط يعني احتمل وجود الخطأ، وكلما قلت الوسائط قل وجود الخطأ. وهذا أيضا من الأشياء التي هي مظنة التفكير والتأمل. ويعني قد يكون السند العالي بعض الأحيان فيه إشكالية، والسند النازل أضبط منه، والسند النازل أضبط منه. لهذا يروى أن يحكى أن الإمام أحمد أظنه دخل مكة هو ويحيى بن معين وغيره من أصحابه ممن كانوا معه، فيعني قال: نأتي إلى حلقة الشافعي. قال: الحديث، قال: إن فاتك الحديث بعلو أدركته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الإمام لم تدركه. وهذا من فقه الإمام أحمد رحمه الله. قال: ومعنعن على ما أسند إلى كتاب محدث، يعني الحديث الذي أخذته بالإسناد عن فلان وحدثنا فلان، على ما أسنده إلى كتاب محدث. قال: وكتابه على مشهور بلا نكير، يعني إذا كان مشهور لكن ما أنكر وهو غير مسند، يقول: الكتاب وإن كان هو أضعف من المسند لكنه أقوى من المشهور بلا نكير. قال والشيخان على غيرهما، فالبخاري فمسلم فشرطهما، فشرط البخاري فمسلم فما صحح أي صححه أحد الحفاظ. قال فمرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع، ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه، أشك المتفق عليه أو لا مختلف فيه. قال ورواية متفقة على مختلفة مضطربة. نعم لا شك الاضطراب سواء كان في السند أو في المتن مؤثرة، فتكون الرواية التي لا اضطراب في سندها أو لا اضطراب في متنها أولى من الرواية التي فيها اضطراب. يقول وما سمع منه صلى الله عليه وسلم على محتمل وعلى كتابه وعلى ما سكت عنه. ما سمع منه يعني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتمل للسماع كان يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن عن محتملة لأن يكون ما سمعه، وهذا كذلك يعني فيه نظر. قال وعلى كتابه يعني ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر بكتابته. المسموع يقول مقدم على المكتوب، وهذا فيه نظر، ولذلك الرواية الثانية في المذهب وهي مروية على الإمام أحمد أن السماع والكتاب سواء، السماع والكتاب سواء. قال وعلى ما سكت عنه أي أن قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على تقريره، مقدم على تقريره، وهذا ممكن لأن يعني قوله عليه الصلاة والسلام يشمل أمته، وتقريره قد يكون لسبب من الأسباب لا يبين عنه السكوت. يقول ثم ذا مع حضوره على غيبته، يعني أن تقريره على ما سكت عنه مع حضوره مقدم على إقراره لشيء مع غيبته عنه، لأن ما غاب عن قد لا يتصوره، وأما ما حضره ورآه فإنه أكثر تصورا له. قال إلا ما خطر السكوت عنه أعظم، يعني إذا كان ما غاب عنه أمر عظيم وجلل لا يتصور في مثله أن ناقله يغفل عن بيان حقيقته وصورته، فهو يكون أرجح في هذه الحالة ويقدم على الذي أقره أمامه ولكن خطره أقل شأنا. وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله، هذا قول لبعض أهل العلم أن القول مقدم على الفعل، لأن القول لا يحتمل الخصوصية، هذا شيء. الشيء الثاني أنه واجه به من أمامه، بينما الفعل قد يحتمل الخصوصية، قد يحتمل الخفاء. فولذلك مثلا رجح بعض أهل العلم حديث أبي أيوب في كون الإنسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية، لأن هذا حديث يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وتلك فعله لوحده. هذا وجه من وجوه الترجيح، لكن الذي يبدو الله أعلم هو أنهما على سواء، وينظر إلى ترجيحات متعلقة بكل واحد منهما. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، مع كونه عليه السلام رؤية فخذه كما في حديث أنس وغيره، هذا فعل وهذا قول. بعض أهل العلم كالبخاري رجح الفعل على القول، لماذا؟ لصحة إسناد الفعل، والقول في إسناده مقال أو شيء من هذا القبيل. فإذا في هذه الحالة صار الفعل أرجح. لكن إن انسد باب الترجيح ولم يبق إلا أن هذا قول وهذا فعل، فلا شك أن القول الذي يتحدث به النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أولى من الفعل الذي يحتمل الخصوصية. قال وهو على تقريره، يعني الفعل مقدم على التقرير، لأن التقرير يتطرق إليه احتمال أقوى من احتمال إيش؟ الفعل، أقوى من احتمال الفعل. وأيضا مثل ما قلنا في الترجيح ما بين القول والفعل، كذلك يقال في الترجيح ما بين التقرير والفعل، فمدار هذه الأمور على الاستواء. لو استوى ولم تستطع أن ترى شيئا أرجح من الآخر، ففعله عليه الصلاة والسلام أقوى في الدلالة على المقصود من ماذا؟ من تقريره. فمثلا نهي النبي، وفي بعض الأحيان طبعا هذا إذا تعذر الجمع كان يقال هذا مكروه وهذا مباح ونحو ذلك، أو أحدهما منسوخ والآخر ناسخ. لكن إذا لم يتعذر إذا تعذر الجمع وكون أحدهما ناسخا منسوخا ينظر إلى أن التقرير هو أنزل المراتب في الدلالة، ولهذا يرجح الفعل عليه، والفعل أضعف في الدلالة على المقصود. نعم هو أقوى في الصورة، لكن في الدلالة في الأمر والنهي القول أقوى فيقدم القول على الفعل. قال وما لا تعم به البلوى في الآحاد، يعني هذا في أحاديث الآحاد، يقول إذا روى أحد الرواة ما تعم به البلوى وروى آخر ما لا تعم به البلوى، وافترضنا أنهما تعارضا فإنه في هذه الحالة ما لا تعم به البلوى يرجح على ما تعم به البلوى. لماذا؟ قالوا أن ما تعم به البلوى يكثر نقله، فكونه ينفرد به الراوي يدل على يعني خلل في حفظه وضبطه، بل بعضهم قال كذبه. ماذا؟ الكذب، لأنه يراه النفر الكثير ثم لا ينقله إلا شخص واحد محتمل، لكن هذا لا يرد به الحديث ترى، إنما المقصود به عند التعارض. عند إيش التعارض؟ قال وما لم ينكره المروي عنه وما أنكره نسيانا على ضدهما، يعني إذا كان عندنا حديثان أحدهما راويه أنكره أو قال لا أذكره، إما إنكار أو نسيان، فإن الحديث الآخر الذي لا إنكار فيه من راويه ولا نسيان فيه يقدم ويرجح على الآخر. هذه مرجحات كثيرة الشيخ ذكرها في المتن، وجلها أيها الإخوة مما هي أمور نظرية، أمور نظرية، وينبغي أن نرجع في هذا إلى أهل الحديث الذين هم أخبر بالمرجحات السند، من مما يعني يطرأ على أذهان الأصوليين من أمور إيش عقلية يتصورونها ويظنون أنها يمكن أن تكون موجودة في الواقع، وقد يكون الموجود في الواقع مخالفا لها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.